قال: فبال في طائفة المسجد فزجره الناس. فبال في طائفة، الطائفة هي الناحية والقطعة من الشيء، وطائفة المسجد أي ناحية من المسجد. فبال في طائفة المسجد أي أنه اختار موضعا من نواحي المسجد، وفي بعض الروايات أن الصحابة رأوه رفع ثوبه ليقضي حاجته ثم ابتدروه، فاختار طائفة من المسجد وناحية منه لكي يقضي حاجته فيها. نعم. قال: فزجره الناس. فزجره الناس، الزجر هو المنع، والزجر يعبر به عن المنع بقوة أو بشدة في بعض الأحيان، فيقال زجره إذا منعه بقوة وبشدة. والسبب في تشدد الصحابة رضي الله عنهم ومبادرتهم لإنكاره شدة الأمر، لأن النجاسة أمرها عظيم، فإذا وقعت في المسجد فأمرها أعظم، ولذلك اتفق زجرهم مع الفطرة ومع الشريعة. فالأصل أن المواضع التي يحتاج إليها ويرتفق بها الناس أن البول فيها يؤذي من يرتفق بتلك المواضع، ولذلك إذا جاء الرجل ليقضي حاجته في مثل هذه المواضع فإنه سيؤذي غيره، فيكون الإنكار عليه بشدة، لأن العقول السليمة تمنع من هذا الأمر، ويكون عذر الصحابي أنه حقنه البول فابتدر هذا الموضع ليقضي حاجته فيه. فزجره الناس، المراد بالناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من إطلاق الكل وإرادة البعض، وليس المراد كل الناس الذين خلقهم الله في ذلك الزمان، وإنما المراد الذين حضروا، وهذا يمثل له علماء الأصول بدلالة بأن يطلق العام ويراد به الخاص، كقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس الذين هم المنافقون، إن الناس وهم المشركون وأهل مكة قد جمعوا لكم، فهذا من إطلاق العام وإرادة الخاص. وقوله فزجره الناس فيه عدة مسائل: المسألة الأولى حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين على إنكار المنكر وعدم القبول به، حيث إنهم بمجرد أن رأوه يريد أن يقضي حاجته في هذا الموضع الذي لا تقضى فيه الحاجة بادروا بالإنكار. وبقدر ما تكون في الإنسان من حمية للدين وتعظيم لشعائر رب العالمين فإنه لا يطيق أن تنتهك حرمة الله عز وجل، وبقدر ما يكون الانتهاك يكون مبادرا ومتألما من أجل حصول ذلك المنكر. فالصحابة رضوان الله عليهم بادروا ولم ينتظروا أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصهم على إنكار المنكر. المسألة الثانية ينبني على ذلك مشروعية إنكار المنكر، وأن من رأى أمرا مخالفا للشرع فعليه أن يبادر بإنكاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه كذلك، وهدي أصحابه رضي الله عنهم وأصول الشريعة دالة على ذلك في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة فيه دليل على جواز العمل بالعام، وأنه لا يلزم البحث هل له مخصص أو لا مخصص له. وتوضيح ذلك أن مذهب بعض علماء الأصول أنه إذا تبين للمجتهد أن النص عام ودلالته عامة فإنه يعمل بهذا العموم، ولا يلزمه أن يبحث في النصوص هل له مخصص أو لا مخصص له.